بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم في الدعاوى المتعلقة في صفات الله عز وجل، فذكرنا أن الله موجود، ثم انتقلنا إلى قدم الله عز وجل وبقائه، واليوم ننتقل إلى صفة ثالثة تشتمل عليها عدة دعاوى. فالصفة اليوم التي يعبر عنها العلماء بالمخالفة للحوادث، المخالفة للحوادث أي أن الله عز وجل مخالف للحوادث. الحوادث هي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وصفاته فهو حادث، إن كان يعني سماوات، وإن كان أرض، وإن كان يعني أرواح، وإن كان ملائكة، وإن كان غير ذلك، كل ذلك حادث يعني مخلوق. طيب، والله تبارك وتعالى ثبت قدمه. الآن نقول القديم والحادث هل بينهما مشابهة؟ الواقع لا، لذلك نقول بينهما غاية المخالفة، غاية المخالفة. إذن المخالفة للحوادث هي عدم مماثلته تعالى بأي وجه من وجوه المماثلة. فالله قديم والمخلوقات حادثة، فليس بين الله وبين خلقه أي نوع من أنواع المماثلة. هل الآن أخوان الأكارم، الإشكال الذي يرد ابتداء أن الإنسان يقول طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه لا في كذا ولا كذا، يعني نفينا كل ذلك، طيب ما هي حقيقة الله عز وجل؟ ما هو كنه ذاته؟ طيب كيف هو؟ ها يعني الإنسان أخوة يسأل هذه الأسئلة ليه؟ وذلك لأنه عندما يسمع نفي المماثلة بجميع أنواعها يقع بإشكال أنه يسأل عن حقيقة ذات الله وعن كنه ذات الله. نرجع أخوانا إلى جواب ذكرناه سابقا ونؤكد عليه، أن الله عز وجل قام الدليل على وجوده وقام الدليل على قدمه وبقائه وقام الدليل على انتفاء مماثلته لخلقه، وبناء على قيام الدليل إذن يجب عليك التصديق، لأن التصديق يتبع الدليل. إذا الدليل موجود إذا معناها التصديق واجب، طالما قام الدليل العقلي والنقلي على نفي المماثلة إذن يجب عليك أن تصدق بنفي المماثلة، ثم بالعجز عن التصور والتخيل لا ينتفي التصديق الواجب بالدليل. إذا في دليل فالتصديق واجب. طيب اللي أنا ما عم أحسن أنا أتخيل أن الله ليس مثلا كذا ولا كذا ولا كذا، طب كيف لك أن نقول لك عجزك عن التصور لا ينشأ لعدم وجود الدليل، وإنما ينشأ هذا العجز عن التصور لأن تصورك وخيالك إنما يتحرك بقدر ما في ذهنك من الصور، ولما كانت الصور التي في ذهنك جميعا محصورة ضمن هذا الكون فلذلك أنت تربط كل ما تسمعه بالكون، هذا التصور والتخيل. مثل ما قلنا أخواننا الإنسان الأعمى الذي لا يرى. ذكروا مثال جميل أن رجل أعمى لا يرى فتح عينه لحظة واحدة، أبصر لحظة واحدة ثم رجع إلى العمى مرة ثانية. بهاللحظة هاي نظر إلى شيء أمامه، مثل ما قالوا عرف الديك الأد هالقطعة الحمراء شافها قدامه ورجع فورا إلى العمى. بصير إخواننا كل ما حكوا له قصة بحاول يربطها بإيش؟ بهذا الشيء المحدود. بيقول له أخي الثلج أبيض كذا وكذا، يعني مثل عرف الديك، يا أخي السماء زرقاء وكذا، يعني مثل عرف الديك. الشيء الطبيعي هكذا، الشيء الطبيعي إخواننا هكذا، أن يربط الشيء الذي لا أعلمه بالشيء الذي أعلمه، وأحاول أن أفهم المغيب عني بالشيء الذي أحسسته. هذا شيء طبيعي إخواننا. طيب أنا عندما أنظر أقول ما في ذهني أنا من صور الأشياء كلها حادثة، كلها لها صفات محددة، إن كان جسم إن كان عرض وإن كان لها لون وإن كان لها يعني جهة وما شابه ذلك. فلما بسمع عن الله عز وجل أنا تصوري وتخيلي شو عم يساوي، عم يجعلني أربط وجود الله المغيب عني بإيش؟ بهذه الأشياء التي أحسستها في هذا الكون. لذلك أنا ما عم أدرك وجودا خارج عن هذا الكون أو عن صفات هذه المكونات. لكن هذا العجز عن التصور لا يعني العجز عن التصديق. التصديق إخواني والتصور هذان عمليتان في العقل، مو عمل واحد. والتصديق شيء والتصور شيء آخر. أنا أصدق الآن بالكهرباء في هذه الأسلاك، لماذا؟ لأني أرى آثارها لكن لا أعرف حقيقتها. إذن العجز عن التصور لا يعني العجز عن التصديق، ويجب عليك التفريق بينهما. الآن الناس أن يستشكنون، لماذا؟ لأنهم ربطوا بين الأمرين وجعلوهما عملا واحدا. هو التصديق شيء والتصور شيء آخر. التصديق يتبع الدليل، والتصور يتبع وجود صورة لهذا الشيء في الذهن. طيب التصديق في المخالفة الحوادث واجب علينا، لماذا؟ لأنه قام الدليل على ذلك. والتصور في حقنا محال، لماذا؟ لعدم وجود صورة في هذا الأمر. لذلك قالوا إخواننا كل ما خطر ببالك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل شيء إخوان خطر في بالك، أن الله كذا، أن الله كذا، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. والبعض فصلها وقال كل ما خطر ببالك فهو من صنع خيالك. كل ما خطر ببالك فهو من صنع خيالك، وهو لا شك هالك والله بخلاف ذلك. نعم. الدعوة الرابعة، ندعي أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز. التعبير ندعي لأنه الآن يريد أن يأتي الأدلة على الدعوة. كلمة ندعي مو معناها نكذب. لما أقول فلان يدعي مدعي النبوة لا يعني أنه كاذب، لا. لكن الدعوة قبل أن يقام الدليل عليها تسمى دعوة، وبعدها تكون تصديقا. نعم. أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه ثبت قدمه. إذن الآن إخواننا أتانا بجزئية محددة من جزئيات المخالفة للحوادث. عندما أقول الله مخالف الحوادث إذن ليس بجوهر ولا بجسم ولا بعرض وليس في جهة وليس له جهة ولا يوصف بكلية ولا جزئية ولا غير ذلك من الأوصاف. كل ذلك على الله محال. لكن الآن سيفصلها ويجعل كل جزئية من هذه الجزئيات مبحثا خاصا. لذلك الآن لما ذكروا في العقيدة قالوا الصفات السلبية هي أمهات الصفات، وإلا فكل نقيصة منفية عن الله فحقها أن يكون لها صفة دالة عليها. وهنا عم يقول أن ندعي أنه ليس بجوهر ليس بجسم، إذن عم يذكر جزئيات. علماء العقيدة ماذا قالوا؟ والصفة الثالثة هي المخالفة للحوادث الشاملة لكل هذه المسائل. نعم، لأنه ثبت قدمه، ولو كان متحيزا لكان لا يخلو عن الحركة عن حيزه أو السكون فيه. نعم، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما سبق. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما مر معنا. إذا كان هذا الكون موصوفا بصفات حادثة إذن هو حادث، فلو اتصف الله بشيء من هذه الصفات الحادثة إذن لابد أن يكون حادثا. أما أن يكون الله قديما وموصوفا ببعض الصفات الحادثة فهذا أمر لا يجوز، لأنه لو ثبت اتصافه بوصف حادث لثبت أنه متغير، لم يكن موصوفا بهذه الصفة ثم اتصف بها، إذا تغير، والتغير دليل الحدوث، وإذا ثبت قدمه انتفى حدوثه وانتفى كل ما أدى إلى الحدوث. نعم. فإن قيل فبما تنكرون على من يسميه جوهرا ولا يعتقده متحيزا؟ هلا الجوهر متحيز. طيب لو هلأ إنسان قال لك أنا أسمي الله جوهرا ليس بمعنى متحيز، وإنما بمعنى آخر يليق في مقام الله عز وجل، يعني الجوهر مثلا هو الشيء الذي له حقيقة، الشيء العظيم، الشيء الذي له قدر كبير أو ما شابه ذلك. لو هلأ إنسان قال عن الله الجوهر المكنون أو الجوهر المفقود أو ما شابه ذلك من العبارات التي يستعملها الفلاسفة أحيانا ويستعملها أصحاب الديانات الأخرى بعد إسلامهم، وهذه مشكلة. يعني أحيانا يكون إنسان غير مسلم أسلم، هل هذا الإنسان إخوانا أسلمت عقيدته لكن ألفاظه لم تسلم، لذلك ربما لو ألف كتابا عن إسلامه لكان مفيدا في بعض الزوايا، ويجب علينا التنبه إلى بعض الزوايا الأخرى. هو الآن شو بده يحكي؟ الآن المصطلحات التي كان عليها سابقا، فربما استعمل بعض الألفاظ التي يأباها دين الله عز وجل لعدم علمه. إسلامه لا يعني أنه صار عالما، قد يكون مع شهادة عليا في ديانته باللاهوت، نعم، أو ب يعني باختصاص يعني علمي مادي تجريبي أو ما شابه ذلك. لما أسلم نقول هو أسلم من حيث العقيدة، لكن هذا الإنسان يجب علينا أن ننبهه الاعتناء بتفاصيل مسائل العقيدة من جهة، وبالتنبه على الألفاظ التي تخالف ما عندنا من دين الله عز وجل، مو بس أسلم وخلاص، وإنما يجب علينا التنبه لهذا. البعض منا بيفرح بإسلام هذا الإنسان، بيقول لك والله ألف كتاب كتير مفيد منيح أنا أقرأه وأستفيد منه، لكن أتنبه لهذه الملاحظات، ما بحكي العبارات اللي بيقولها، لأنه قد تكون عبارات نصرانية أحيانا، قد تكون عبارات تتناسب مع ما كان عليه وتتنافى مع ما نحن عليه حتى في المصطلحات، فلا بد أن ننتبه لهذا. طيب لو هلأ إنسان أراد أن يسمي الله جوهرا، ما الحكم؟ قال لك أنا ما أصدي جوهر أنا متحيز، إذا المعنى صحيح، لكن إطلاق اللفظ مع إرادة معنى لائق في حق الله سبحانه وتعالى، هل هذا الأمر جائز أو لا؟ نعم. قلنا العقل عندنا لا يجيب الامتناع من إطلاق الألفاظ. شوفوا يا أخواننا قديش إمام الغزالي عنده دقة في البحث، قال لك الآن في مسائل العقيدة أولا لا تبحث المصطلحات، تبحث المعاني. الآن نفينا التحيز، قال نعم. طيب الآن بمعنى إيش هذا اللفظ؟ اللفظ ليس هناك ما يمنع في العقل من إطلاقه على الله إذا نزهت الله عن المعنى المحال، ليس هناك مانع عقلي، ولكن المانع إما لحق اللغة أو لحق الشرع. إما المانع لحق اللغة أو لحق الشرع. فهنا أخوة الأكارم أخرجنا العقل أن يكون خصما في هذه المسألة. العقل لا يمنع، نعم. وبالتالي هذه مسألة لا تبحث في مسائل العقول، تبحث في المسائل اللغوية وفي الضوابط الشرعية، نعم. وإنما يمنع عنه إما لحق اللغة وإما لحق الشرع، نعم. أما حق اللغة فذلك إذا ادعى أنه موافق لوضع اللسان. يقول لك أنه كلمة جوهر في اللغة معناها كذا وكذا، نقول هذه الدعوة بدها بحث، نعم. فيبحث عنه، فإن ادعى واصفه بأن فإن ادعى واصفه به أنه اسمه على الحقيقة، يعني أن كلمة جوهر اسم الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وأن علماء اللغة وضعوا كلمة جوهر لله عز وجل، نعم. أي واضع اللغة وضعه له، فهو كذب على اللسان، على اللسان العربي يعني. وإن زعم أنه استعارة، أن هذا مو حقيقة لم يضع له، وإنما على سبيل المجاز يعني. هلا إذا قلنا وضع له إذا يكون له حقيقة، وإذا قلنا لا لم يوضع له إذا يكون مجازا. طيب لو ادعى أنه مجاز لا حقيقة، ما المانع في ذلك؟ نعم. نظر إلى المعنى الذي به شارك المستعار منه، لأن الحقيقة والمجاز لابد بينهما من مناسبة، لابد بينهما من علاقة. طيب يا ترى هل هناك علاقة بين المعنى الأصلي للجوهر وبين المعنى الجديد المستعمل فيه أو لا؟ نعم. فإن صلح للاستعارة لم ينكر عليه بحق اللغة، إذا صلحت هذه العلاقة وصحت هذه المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لكلمة جوهر، لا مانع في اللغة من إطلاقه على الله عز وجل في اللغة، وبقي عندنا الضابط الشرعي، نعم. وإن لم يصلح قيل له أخطأت على اللغة، ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يبعد في الاستعارة، والنظر في ذلك لا يليق بمباحث العقول، نعم. وأما حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه فهو بحث فقهي يجب طلبه على الفقهاء، إذ لا فرق بين البحث عن جواز إطلاق الألفاظ من غير إرادة معنى فاسد وبين البحث عن جواز الأفعال، وفيه رأيان. طيب هنا أخوان أكارم الآن نقول الشرع الآن نرجع إليه في جواز إطلاق هذا الاسم على الله تعالى، اسم جوهر، نعم. فعندنا قال هنا اللي ذكر بالجوهرة، واختير أن اسماه توقيفية، واختير أن اسماه توقيفية، يعني لا يجوز أن نطلق على الله تبارك وتعالى إلا الاسم إذا كان واردا. الإمام الغزالي فصل في ذلك وقال أما الأسماء التي توهم في حق الله نقصا فإنه لا يجوز إطلاقها عليه إلا يعني إذا جاء بها النص، فعندها نسلم بالنص ونحمله على معنى لائق. لنا اسم صبور، الصبور ورد بالحديث، لكن الصبور يعني يوهم معنى خطيرا، وهو من الذي يصبر؟ الذي يلحقه الأذى، وهيك هذا الذي يصبر. أنت أذيت شو بقول لك؟ اصبر. إذا معناها الصبور هو الذي يتحمل الأذى. طب يا ترى الأذى في حق الله متصور؟ الجواب لا. إذا على ماذا يصبر؟ فنقول هنا إذن ورد الشرع باسم فيه إيهام لمعنى لا يليق. طب هنا ماذا نفعل؟ قال نطلق الاسم كما ورد ونحمله على معنى لا يليق، وهو أنه لا يعجل بالعقوبة، وهو أنه لا يعجل بالعقوبة. فأثبتنا النص الوارد ولم نحمله على المعنى الذي لا يليق. طيب لو أن لفظ آخر لم يرد وكان فيه إيهام، قال هذا لا يعمل به، لا يطلق. اللفظ الذي يوهم معنى لا يليق إذا لم يرد لا يصح إطلاقه، لا يصح إطلاقه. طيب وإذا كان اللفظ لم يرد ولم يوهم، لم يرد ولم يوهم، هل يطلق على الله أو لا؟ فشو قال الغزالي هنا؟ قال عندنا في ذلك رأيان، البعض أجاز والبعض منع، والراجح أنه يمنع. لكن الإمام الغزالي يميل إلى الجواز، أنه إذا كان لفظ يعني جاز، يعني أنه لفظ لم يرد وما في إيهام، فلا مانع من إطلاق الصفات. نعم. وفيه رأيان، إما أن يقال لا يطلق اسم في حق الله تعالى إلا بالإذن، وكلمة جوهر ما ورد فيها إذن، إذن لا تطلق. نعم. وهذا لم يرد فيه إذن فيحرم، لم يرد، وهذا لم يرد فيه إذن فيحرم فيحرم. وإما أن يقال، هي الرأي الثاني، يعني لا يحرم إلا بالنهي، لا يحرم، لا يحرم إلا بالنهي، وهذا لم يرد فيه نهي، فينظر، فإن كان يوهم خطأ فيجب الاحتراز منه، لأن إيهام الخطأ في صفات الله تعالى حرام، وإن لم يوهم خطأ لم نحكم بتحريمه، وكلا الطريقين محتمل. وكلمة جوهر من الألفاظ التي تحتمل معنى لا يليق، لذلك لا نطلقها على الله اتفاقا، لأن كلمة جوهر توهم التحيز من جهة، وربما يتبادر إلى بعض الحشوية أنه محمول على المعنى الفاسد، وأطلقه بعض المذاهب الفاسدة على الله تبارك وتعالى بالمعنى الفاسد، فلهذا كله نقول لا نطلقه على الله، ولا نقول الله جوهرا، الله جوهر، وإن أردنا به معنى لا يليق، معنى لائق، ولو أردنا به معنى لائقا فإنه لا يجوز، لأنه مهم. نعم. ثم الإيهام يختلف باللغات وعادات الاستعمال، فرب لفظ يوهم عند قوم ولا يوهم عند غيرهم. الدعوة الخامسة. نعم. إذن هذه إخوان الآن الدعوة في أن الله تبارك وتعالى جوهر. طيب الآن الدعوة الأخرى أنه جسم، هل الله جسم؟ طيب ما الفرق بين الجوهر والجسم؟ قال الجوهر والجسم كلاهما متحيز، لكن الجوهر بسيط والجسم مركب، الجوهر بسيط والجسم مركب. والله تبارك وتعالى لا يطلق عليه جوهر ولا يطلق عليه أنه جسم. نعم. ندعي أن صانع العالم ليس بجسم، لأن كل جسم فهو مؤلف من جوهرين متحيزين، هاي التركيب. وإذا استحال أن يكون جوهرا استحال أن يكون جسما، ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا، فإذا سماه مسم جسما ولم يرد هذا المعنى، ولم يرد هذا المعنى، يعني لم، مثل ما قلنا بالجوهر أطلق الجسم وأراد به معنى لائقا، نرجع نفس الإشكال مر معنا بالجوهر، نفس الإشكال، كانت المضايقة معه لحق اللغة أو لحق الشرع، يعني كان المنع المضايقة، كان المنع لحق اللغة أو لحق الشرع كما فصلنا قبل قليل، لا لحق العقل، فإن العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات، ولأنه لو كان جسما لكان مقدرا بمقدار مخصوص، يجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر، ولا يترجح أحد الجائزين على الآخر إلا بمخصص ومرجح كما سبق، فيفتقر إلى مخصص يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعا لا صانعا ومخلوقا لا خالقا. الدعوة السادسة، يعني إذا كان إخوان قلنا هو مركب، إذا بحاجة إلى من يركبه وهذا محال، وعند إخواننا بتنقلب القضية، كان خالقا صار مخلوقا، وكان صانعا فصار مصنوعا. هاتان إخوان الدعوة يعني جوهر وجسم، وكلاهما على الله تبارك وتعالى محال. الآن الدعوة الثالثة أنه عرض، أنه عرض يقوم بغيره، يعني كالصفات الحادثة، كالألوان، كالحركة والسكون، هل الله هكذا؟ الجواب لا، فالله تبارك وتعالى ليس بجسم وليس بعرض، وإنما هو ذات موصوفة بالصفات. لما نقول كلمة ذات، الذات أعم من الجسم، يعني الذات قد تكون جسما كذواتنا، وقد تكون ليس جسما كذات الله عز وجل، فالله ذات وله صفات. نعم. ندعي أن صانع العالم ليس بعرض، لأن نعني بالعرض ما يستدعي وجوده ذاتا يقوم به، وذلك الذات جسم أو جوهر، ومهما كان الجسم واجب الحدوث كان الحال فيه أيضا حادثا لا محالة. كان الحال فيه أيضا العرض، يعني الذي حل في الجسم. إذا أثبتنا أن الجسم حادث، فالعرض الحال فيه أيضا حادث. نعم. إذ بطل انتقال الأعراض، انتقالها من جسم إلى جسم، ومر معنا هذا سابقا. نعم. وقد بينا أن صانع العالم قديم، بس هم بقى إخواننا في ناحية أن سابقا استدللنا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام، استدللنا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام، هنا عكس القضية، هنا عكس القضية، فاستدل بحدوث الأجسام على حدوث الأعراض. نعم. في تلازم بينهما. إيه بس هو الأصل حدوث الأعراض، الأصل حدوث الأعراض هي الأصل. إيه نعم. وقد بينا أن صانع العالم قديم، فلا يمكن أن يكون عرضا، وإن فهم من العرض ما هو صفة لشيء من غير أن يكون ذلك الشيء متحيزا، فنحن لا ننكر وجود هذا، فإنا نستدل على صفات الله تعالى. يعني صفات الله هي قائمة ذاته، في مانع نسميها أعراض؟ قال نعم في مانع، لكن المانع مو عقلي، المانع شرعي، لأنها توهم أنها حادثة، ويرجع الإشكال فيها كما ذكرنا في الجوهر. نعم يرجع النزاع إلى إطلاق اسم الصانع والفاعل، فإن إطلاقه على الذات الموصوفة بالصفات أولى من إطلاقه على الصفات. فإذا قلنا الصانع ليس بصفة، عنينا به أن الصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات، لا إلى الصفات. يعني الإيجاد، الإعدام، الفعل، التأثير لمن؟ للذات أم للصفة؟ لا، للذات. لذلك إخوانا قالوا، عندما نقول خلقت قدرة الله، هذا كلام في تسمح تجوز، أما الأصل نقول خلق الله بقدرته. نعم. نقول شاءت حكمة الله، لا، شاء الله بحكمته. شاءت إرادة الله، لا، شاء الله بإرادته. ينسب الفعل لمن؟ للذات وليس للصفة، هذا هو الأصل. لكن لما كانت الصفات لا تنفك عن الذات، تسمحوا في إطلاق ما للذات للصفات، لكن الأصل أن التأثير والفعل يضاف إلى الذات لا إلى الصفة. نعم. كما أن إذا قلنا النجار ليس بعرض ولا صفة عنينا به أن صنعة النجارة غير مضافة إلى الصفات، بل إلى الذات الواجب وصفها بجملة من الصفات حتى يكون صانعا، فكذا القول في صانع العالم. وإن أراد المنازع في تسميته بالعرض أمرا غير الحال فيه في الجسم وغير الصفة القائمة بالذات، كان الحق في منعه للغة أو للشرع أو الشرع لا العقل، للغة للغة أو الشرع لا للعقل. الدعوة السابعة. طيب نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.